ماذا تقول لله يوم القيامة؟ أنت قد اقتطعت وحجزت لنفسك جزء من جهنم والعياذ بالله. في شهادة الزور خطيرة جدا، خطيرة أخطر من الخطورة. تجد شهادة الزور في لأبنائنا وبناتنا، تلاقي الولد سبحان الله العظيم يروح يتزوج، ويجي الأب يعرف أن ابنه مخطئ في كذا وكذا وكذا، لا يصلي أو كذاب أو عصبي أو بخيل، ويقول الأب هو خلي بالك، خلي بالك يا بنتي، خلي بالك يا أصهرنا، ده الولد ده مش بخيل بس هو حريص شوية، شو الكذب، حريص هو، بس ايه غير كلمة بخيل خلاها ايه حريص. طب ولما البنت تتزوج تجد الولد او الزوج هذا بخيل وممسك، والعياذ بالله بخيل بالكلمة الطيبة، بخيل بالمعاملة الطيبة، وبخيل بالمال الذي اتاه الله. فهذا رجل والد له شاهد زور. طيب فردنا جدلا اننا سألت بني فلان، يا جماعة انت تعرفوا عائلة فلان انها تمت لكم بصلة مصاهرة او نسب او قرابة، ايه رأيكم في بنتهم؟ ممكن يقول لك ايه، الناس تظن في بلاد العرب ان ايه حرام ان احنا نذكر العيوب، لا، في الزواج لا بد من ذكر العيوب، هذه ليست غيبة. الغيبة في ستة مواطن ليست غيبة، ليست حرام، من ضمنها في امر التزويج، لما حد يحب ايه نزكي حد او يسألنا عنه، سواء ولد متقدم لزيجة، بنت متقدمين لها، شراكة في شركة، راكة فلان في ذمته المالية، هل تعاملت معه؟ لابد ان اصدق، لابد ان اصدق. فلما نذهب ونسأل عن بنت فلان، والله بنت فلان ايه رأيكم لو خطبناها، ايه رأيكم؟ يقول يا الله، امها امرأة صالحة والبنت مهذبة وتحفظ كتاب الله وتتقي الله، ونكتشف بعد كده ان البنت لا تصلي ولا بتصوم، وضع الحجاب كده عادة عشان المجتمع كله محجب، ونسأل الله السلامة، ولا تشاهد إلا الأغاني والأفلام، وعمرها ما سمعت درس علم ولا شيخ، وتعمل منظرة. هذا شهد زور، دول شهداء زور. ليه؟ لأن كل ما قاس الزوج من من من من خلق زوجته الغير ملتزمة، كل هذا في ميزان سيئات شهداء الزور الذين سبحان الله عملوا إيه؟ عمل يعني هم يعني كذبوا وغشوا وضحكوا علينا. المؤمن صادق، المؤمن واضح. ذهب الإمام الشافعي ليبيع شاة له في السوق، فجاء المشتري ليشتري، قالوا أتبيعني هذه؟ قال نعم بكذا، ولكن احذر، إنما ترفس علفها برجلها. شاة متمردة يعني، مع أن ما دخلتش في البيعة، لكن الشافعي رجل صادق، الشافعي إمام وضع أصول الفقه، رجل فقيه من سلالة آل البيت، لا يعرف الكذب ولا يعرف شهادة الزور، بل على العكس هو انسان واضح المعنى، فيوضح الايه المساله. يقال ان عليا كرم الله وجهه ذهب ولده الحسن لقبيل بني همدان يتزوج منهم، فسبحان الله العظيم لما بلغ علي هذا صعد المنبر وقال يا بني همدان، بلغني ان ولدي الحسن قد ذهب ليتزوج من ابنتكم، وولد الحسن رجل مزواج مطلق، ان اردتم فزوجوه وان اردتم ان اردتم فارفضوا. قالوا ولم نرفض ان تضع ابنتنا شفتيها في مكان كانت تضع فيه شفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال علي منبهرا بخلق هؤلاء القوم وبمحبتهم للحسن بن علي سلالة بيت النبوة، ولو كنت بوابا على باب جنة لقلت لهمدانا ادخلي بسلامي. وهذا ابو ريح الخثعمي كان بينه وبين بلال بن رباح مؤذن رسول الله مؤاخاة. فذهب ابو رويحة يخطب امرأة من اليمن، فرج الله كرب اليمن وكرب كل البلاد الاسلام ان شاء الله. فقالوا له نحن لا نعرفك، ائتنا بمن يعرفك. فذهب وجاء ببلال، قال يا بلال تعالى، الى قال تعالى، لم يقل له في الطريق شيء. ذهبوا الى هناك، فتقدم بلال وعلم ان اخاه ابا رويحة الخثعمي عايز يتقدم للزواج. قال انا بلال بن رباح مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا اخي في الاسلام ابو رويحة الخثعمي، رجل سوء في الخلق، ان شئتم فزوجوه وان شئتم فارفضوا. يا الله، وضوح الرؤية، وضوح الرؤية. واحد يسأل سؤال، طب ليه بلال يعمل كده؟ ما كان ممكن في الطريق يقول له خلي بالك ان اخذتني انا يعني هقول فيك ما، لا، هو رجل صادق مع كاميرا تسجل حقائق الامور، لا ينقل الى الناس كذبا، لا يشهد زورا. فشهادة الزور سبحان الله، يعني كان سيدنا عمر رضي الله عليه لما اكتشف ان واحد شهد زور كان يعمل فيه ايه؟ يجيبه يجلده الاول 40 جلدة، يجلده 40 جلدة، وبعدين سبحان الله يسخم وجهه بالقطران عشان يبقى الناس عارفه يعني من باب، وبعدين يعني يحلق له رأسه، وبعدين يطوف به في السوق. خلوا بالكم الرجل ده شاهد زور. بالله عليك لو عملنا كده في بلادنا الإسلامية هنجد يعني حد يروح يشهد كذب امام المحكمة، حد يكذب على الناس ويغمى عليها الحقائق. احنا عايزين نتقي الله عشان رحمة الله تنزل علينا، الا شهادة الزور. كيف لما تيجي زوجة ابنك تشتكي لك تقولها لا ابدا، انا ولدي هذا ملاك من الملائكة، ولدي هذا في اخلاق المسيح عليه السلام، ده في اخلاق عثمان بن عفان، ده ولدي ده نسمة طائرة، ده والعياذ بالله غراب حائم، لا حول ولا قوة. لماذا تكذبين؟ لماذا؟ طب تسمع الاول، اسمع القصة واسمع من الطرفين، فاذا استوى الامر ولحظ الصورة عندئذ لا تقول شهادة زور. والله يا اخوة يا اخوات، انا اريد منكم الا يقف منكم احد موقف شاهد الزور، ولا يعني يقول الا الصدق، ولا داعي للكذب، لان الصدق منجاه، والكذب والعياذ بالله عاقبة وخيمة، وشهادة الزور كارثة كبيرة. ولكن كونوا معي بعد الفاصل حتى نتواصل ان شاء الله في هذه الصفة التي نفى الله عنها هؤلاء عباد الرحمن والذين لا يشهدون الزور. اللهم اجعلنا منهم يا رب. اهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى، ونحن نتواصل مع هذا او هذه الصفة الخطيرة التي اذا انتشرت في المجتمع الاسلامي دمرت فيه قيما كثيرة وضيعت فيه حقوقا كثيرة. فانما شهادة الزور تقوم على باطل، واذا شهدنا شهادة زور ووصفنا الناس اهل الخير بصفات الشر كانت هذه يعني وصمة عار في جبين كل مجتمع، وبالذات في المجتمع المسلم الذي يجب أن يقول الصدق ولا يعرف إلا الحق. شهادة الزور كارثتها أنها أول شيء تصف وتسم المسلم بأنه كذاب، وتجعل الناس يظلم بعضهم بعضا، تضيع الحقوق، ويدعو الناس علينا. لأن الإنسان إذا شهد شهادة زور كارثة كبيرة. لماذا؟ الناس تظن ان يعني انا ان شهدت شهادة حق هذه تغضب بعض الناس. لا، انت خلي مرضات الله هي هدفك، هي غايتك. من ارضى الله، واحفظها هذه وقلناها كثير، من ارضى الله بسخط الناس رضي عنه الله وارضى له الناس، ومن اسخط الله برضا الناس سخط عليه الله واسخط عليه الناس. واحد، ولذلك ليه في المحكمة لا يصح ان يشهد الاصل لفرعه، ولا الفرع لاصله، ولا الزوج لزوجته، ولا العكس؟ ليه ابني لا يشهد لي؟ ليه انا لا اشهد لابني؟ لان في شبهة محاباة. لذلك ما ينفعش، ده بالعكس الشاهد يكون يجب ان يكون حرا طليقا عدلا ثقة ثبتا، ما جربنا عليه كذبا. لكن اجيب ولد او اب يشهد لابنه، ده كيف يعني؟ الله، ده الانسان يعني عند الهوى. ده لما يكون فيه قاضي تمت صلة قرابة من بعيد، يعني للمدعى او المدعى عليه بيتنحى عن الحكم عشان مخافة ان يميل هواه، مخافة ان يبتعد عن جادة الطريق، مخافة ان يعني يسلك مسلكا اخر. فانا ارى والله اعلم ان شهادة الزور تهدد بها المجتمعات. لماذا؟ لان حتى تعالى للحكمين، او بلاش الحكمين، لما يجيني زوج وزوجة بينهم خلاف، كل واحد عايز يثبت للحكم او للشيخ او للمفتي او للعالم انه على حق، وانه ملاك طاهر والاخر شيطان مريد. هي تريد ان تثبت انها اسيا امرأة فرعون، او تثبت انها مريم ابنة عمران، وتريد ان تثبت عليه انه عبارة عن ابو لهب او قارون، لا اله الا الله، وهو كذلك يريد ان يثبت انها ام جميل حملت الحطب، اما هو فهو ابو بكر الصديق الرجل الوديع اللطيف الحليم الودود. لا يا اخي، والله كل هذا شهادة ذل لا تنجيك يوم القيامة يا اخي. ولا يجربنكم شنآن قوم على الا تعدلوا، اعدلوا هو اقرب للتقوى. انا حتى وان ابغضت الناس او ابغضت بعض الناس او كرهت بعض الناس، هذه الكراهية لا تمنع الناس من حقوقهم، لا تمنع الناس مما لهم عندي، لكن انا اشهد زور عشان اقتطع حق، اقتطع الـ يعني حقوق الناس، واقتطع ما للناس من حقوق، هذه كارثة كبيرة، هذه كارثة كبيرة. فانا لما يكون ابني جاي يشكو من زوجته او ابنتي جاي تشكو من زوجها، يجب ان اسمع الطرفين. ليه اسمع الطرفين؟ لان الخصمان اللي تصوروا المحراب على سيدنا داود وبعدين ففزع منهم، قالوا لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض، فاحكم بيننا بالحق ولا تشتت، طيب واهدنا سواء الصراط. ايه القضية؟ قال ان هذا اخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب، غلبني بالحجة يعني. قال له يا راجل انت لك نعجة قاعدة بس ليل نهار تمامة وتعمل لك صداع، وانا عندي 99 تضم النعجة بتاعتك للقطيع بتاعي، يبقى انا 100 وانت تريح بالك. فالاخ اسقط في يده، قال فعزني في الخطاب. سيدنا داود تسرع ولم ينتظر ان يسمع رأي الاخ الاخر صاحب 99 نعجة، فقال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه، وان كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض بغير علم. عندئذ تسرح سيدنا داود، كان من الواجب يستمع للطرف الاخر. ما ينفعش تحكم على في قضيه وتحكم وتفتي في مساله وليها طرفين الا تسمع، لازم الطرفين وتسمعها بنفس الاذن. مش ده عشان زوج بنتي اكرهه وانا احب بنتي، مش عشان هي زوجة ولدي او او او اكره البتاع لان زوجة ولدي، لان اكره زوجة ولدي لان هذا ولدي ولا يخطئ. لا، الولد خطاء والبنت خطاء ونحن خطاؤون وزوجاتنا خطاء، كلنا اهل خطا، كلنا اهل مصائب، كلنا اهل عيوب. لكن لماذا ابرئ ولدي ولا ابرئ زوجته؟ لماذا ابرئ بنتي ولا ابرئ زوجها؟ ليه؟ عشان ولد عمي او ابن عمي اشهد معاه في المحكمة، وعشان التاني كان عمل فيها كذا او كذا. ولا يجرمنكم، لابد من قول الحق. رضى عن سيدنا عمر لما امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يذهب ليعطي اليهودية دينه او ماله، فقال عمر لليهودي والله لا احبك حتى تحب الارض الدم المسفوح. قال اليهودي وهل هذه الكراهية تمنعني حقا من حقوقي يا ابن الخطاب؟ قال لا. قال انما يأسى على الحب النساء. انت عايز يعني تبكي وتحبيني او تبغضني، دي مسألة انت حر فيها، شغلة حريم يعني، عايز يقول له مهمة النساء تحب وتبغض، اما انا طالما انا اخد حقي فخلاص المسألة منتهية. اذا شهادة الزور كارثة كبيرة، واخر كما قلت مسمار في نعش اي حضارة ان يقوم مجتمعها على شهادة الزور، عندئذ يكثر الكذب في المجتمع ويكثر ضياع الحقوق، واذا كثر ضياع الحقوق فظن شرا ولا تسأل عن ما يترتب عليه من ضغائن واحقاد وحسد. وبعدين يأتي المظلوم ربما يفتري لانه شعر بظلمه، شعر انه مظلوم، شعر انه ظلم، فيعمل ايه؟ ممكن يفتك بالظالم، ممكن يعمل قضايا كبيرة. انا يعني كانت امامي قصة، عم كان وصيا على مال ابن اخيه فقتر عليه، والولد يعني تخرج من الجامعة وهو لا يكاد يجد قوت يومه، وابوه ترك له قطعة ارض رهيبة جدا تدر دخله، كان يأكلها عمه اولا باول. فلما رأى الولد تقتير عمه وتضييع الارض وانفاقها على اولاد عمه وهم ليس لهم حق في هذا، ماذا صنع الولد؟ قتل عمه. انا لست في صف القاتل، ولكن انظر ماذا يصنع الغضب، ماذا يصنع الظلم، لان النفس الانسانيه قد تكبت بالظلم وقد تثور فيها الاحقاد و وتكبر فيها الضغائن، عندئذ ماذا تكون النتيجة؟ إذا شهادة الزور يعني والعياذ بالله هي التي تضيع الألفة والمحبة في المجتمع. ولكن الإنسان الصادق لا يعرف طريقا إلى شهادة الزور، بل هو إنسان لا يعرف إلا قول الصدق، سبحان الله، لا يعرف إلا قول الحق. فهكذا كبيرة اللسان أو كبائر اللسان كثيرة: كذب، غيبة، نميمة، فحش بالقول، سبحان الله العظيم، السباب طبعا والعياذ بالله رب العالمين. فهذه هذا كله حرام، فمن ضمنها ايه؟ شهادة الزور. شهادة الزور دي تخرج من اللسان. اذا تعود الانسان على شهادة الزور عاش حياته كاذبا طوال الحياة، ويحشر يوم القيامة وما يزال الرجل يكذب ويكذب حتى يعني يألف الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. الكذب يهدي الى الفجور، والفجور يهدي الى الايه والعياذ بالله يهدي الى النار. فالانسان لا يكون الا صادقا، والمؤمن لا يعرف الا الصدق. لان ماذا نكسب بشهادة الزور؟ كم شهد قوم زورا ثم ماتوا شر ميتة، وكانت عاقبتهم عند الله والعياذ وخيمة، العاقبة شر اذا مات الانسان على شهادة الزور. اما قول الحق، هؤلاء قوم اختارهم الله لعنايته، يجب ان يقول الانسان الحق حتى ولو على نفسه، ويشهد ولو على نفسه او على الاقربين، على ابيه، على امه. طبعا قول الحق لا داعي لان ايه؟ لان نلف وان ندور، لان الله سبحانه لما قال نوح رب نبني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين، قال يا نوح انه ليس من اهلك، انه عمل غير صالح، او انه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، اني اعظك ان تكون من الجاهلين. اذا قضيت الخيرية بالصدق والاستقامة، وكل الشر يكون من تحت شهادة الزور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الصادقين، وأن يختم لنا ولكم بالصالحات، وأن يمسك ألسنتنا عن كل سوء. لا تنسونا من صالح دعائكم، ونستدعوكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما.